أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. صدق الله العظيم. لقي نوح ربه، واحتمل ولده سام الرحيم الوصية، مضى بذريته بعيدا عن أخويه يافث وحام، ولقيت نعمة ربها بعد أن أعلنت أن النعمة ستعود في أرض النبوة والكتاب، وتمضي أجيال وتجيء أجيال، ويقوم في القبيلة جبار اسمه عاد. ومرة أخرى تنبع قصة صراع، ترفض نعماء وهي واحدة من أبناء ورثة الكلمة السجود للطاغية، ثم ترفض يده بعد ذلك، ويختار كاهن الأصنام للجبار فاتنة أكثر بنات القبيلة حقدا على نعماء الفارعة، وتلد فاتنة لعاد الجبار ولدا، ويولد لأصحاب الكلمة ولد. فأية قصة صراع جديدة بين الوليدين. ما أسعدك يا نعماء بهود، وما أشقاني بصمود، ما أشقاني بصمود. لا عليك يا فاتنة، لا عليك. أيتها النمرة، دعي يدي. أحقاد تأكلني، وسأمضغ يدك يا سيد عاد. أيها العاجز، أيها العاجز. كفى يا فاتنة، كفى. إن صمود ولدي وولدك، لن أترك صوت هود يعلو على صوته. متى أيها العاجز؟ متى؟ إلى أن يعلن هود أنه مبعوث بالكلمة؟ لا، لن ننتظر. غدا نحسم الأمر. سوف يعلن كاهن القبيلة في مباراة. يا سيد عاد، لمن يكون الأمر في عاد؟ اسأل القبيلة يا كاهن القبيلة، لمن يكون الأمر في عاد؟ للأمضى عزما، وللأرجح عقلا، وللأقوى عقيدة. خسئت يا فارعة، بل للأكثر قوة. نعم، الأكثر قوة يكون الأمر. إننا أشد قوة من كل الناس، ولن نسلم كلمتنا لغير الأقوى. أقبل يا صمود. آنها، فليقبل من يتحدث بصوته. اقرأوا الطبول. آنها يا صمود، وإنني أبدأ فأسألك، أترى إلى هذه الصخرة؟ ومن لا يرى الصخرة يا ظل هود؟ إنها تحجب عين الشمس. أفي قوتك أن تزحزحها يا صمود؟ أزحزح الصخرة؟ أتسمعون يا قوم؟ إنه يريدني أن أفتح طريقاً لسكان السفور. ولملا؟ أليسوا بشراً يا صمود؟ لما لا يعيشون معنا في أرض واحدة؟ يعيشون معنا؟ لعلك تطلب أن يكونوا مثلنا أيضاً يا ظل هود. بل هذا هو ما أطالب به يا صمود. إن عاداً أقوى من سكان السفوح أجسادا، ولكنهم أقوى عقلاً وأحسن عملاً. أنتم تعتزلونهم، ولكنهم موجودون، موجودون في كل ما حولكم يا صمود. موجودون؟ أين؟ في هذه الحدائق، في هذه القصور، في كل ما تصنعه أيديهم للحياة يا أخي. انظر وفكر، انظر وفكر يا صمود، فكر. صحيح، إنني أفكر فأجد. لا لا، هذه خديعة. إياك أن تفكر يا صمود، إياك أن تفكر. مرحى مرحى، لقد كسبنا المباراة يا فاتنة. لا لا، ليست هذه هي المباراة، إنها لاكتشاف أشدهما قوة. ليكن ما تريدين يا حاقدة. أيستطيع صمود أن يزحزح الصخرة؟ صمود لا يستطيع، فهل يستطيع ظل هود؟ نعم، يستطيع أن يقذف بالصخرة، أن يفتح للحق طريقا. بأي قوة؟ بسم الله وسر الكلمة. وتمر أعوام، ويطمئن أهل السفوح إلى حياتهم الجديدة، وفي ظلال الأمن يبدعون للحياة كل يوم آية. ومضى زمان البأساء، وعاش الناس في نعماء وادعة. يا ويلي يا ويلي، انتصرت نعماء يا عاد. سأمضي عنك يا عاد، سأمضي بولدي صمود بعيدا بعيدا. إلى أين يا فاتنة؟ إلى أرض لا يعيش فيها الأوسطون حياة السادة. أوه يا فاتنة، لقد ضقت بك ذرعا. ماذا تريدين؟ أن تطردهم. كيف؟ وماذا يبقى لنا إذا غادروا يا فاتنة؟ من يصنع لنا ما نحن فيه من نعمة؟ أيها العاجز، أيها العاجز، أنت لا تستطيع طردهم وتعتذر عن عجزك. هذا حق يا فاتنة، لم أعد الآن أستطيع، ولا أرى ما يدعوني لذلك. لقد أسهروا إلى أصحاب الكلمة، وأصحاب الكلمة أسهروا إليهم. لم نعد قبيلة يا فاتنة، نحن الآن أمة. أيها العاجز، أيها العاجز، غدا يحطمون صنمك، غدا يرفضون السجود إليك. ننتظر لغد يا فاتنة. انتظر أنت، أنا لن أنتظر، لن أبقى معك. مولاتي مولاتي، وجدت حلا، غدا نحسم الأمر. أي أمر يا كاهن عاد؟ أمر ولدك يا مولاتي، سنقيم لصمود صنما، ولأولادك الآخرين أصناما. وماذا نفيد من أصنام لا يعبدها الناس؟ سيعبدونها يا مولاتي، وسيسجدون لصمود، لجبار المستقبل. كيف؟ سنقيم مباراة جديدة. لا لا لا، سينتصر صوت هود مرة أخرى، إنه أقوى من صمود. هذه المرة يا مولاتي ليست للقوة، إنها للحيلة. يا رهط هود، بيني وبينكم اليوم مباراة حاسمة، أبرزوا إلي أكثركم قوة. أتدعو إلى قتال يا صمود؟ لا، بل إلى مباراة يا نعماء. انظري، ماذا تقولين في هذه الشجرة؟ أترينها يا نعماء؟ أقدمي يا نعماء. ها أنا ذي يا صمود، ما خطب الشجرة؟ ما تقولون فيها يا أصحاب الكلمة؟ خضراء فارعة تزدهر بالحياة، وتحت أغصانها ظل رحمة. مرحى مرحى، إنني أطلب إلى هود أن يقتلعها بقوة. نقتلع الشجرة؟ أتريدنا أن ندمر الحياة يا صمود؟ أمن القوة أن نخرب؟ نعم، وهذه هي المباراة. لا لا، لن تفعل. ولكنني سأفعل. لا، سأقتلع الشجرة. لا، سأقتلع الشجرة. لا، انظروا هذا، أقتلع الشجرة. لا. اسكنوا لصمود مخرب الحياة. لا زالت نعماء منتصرة يا كاهن عاد. اطمئن يا مولاتي، غدا يسلم كل الأمر لصمود. لقد أقنعت السيد عاد بخطة، وغدا تسمعين. لا بد أن نعصرهم يا مولاي، إن أهل السفوح قد اختلطت أنسابهم بنا. من أولادهم اليوم من له بيننا خؤولة وعمومة، فكيف نعزلهم؟ هذا صحيح. وماذا ترى يا كاهن عاد؟ أرى يا مولاي أن نأخذ بنواصيهم. كيف؟ أوضح، كيف نأخذ بنواصيهم وهم يعيشون فينا؟ أرى يا مولاي أن نجز نواصيهم، أن نحلق شعر رؤوسهم، وبذلك نعزلهم وهم بيننا يا مولاي. لا لا، إنه ولدي ولدي، وأنا من عاد يا سيد عاد. ولكن أمه ليست من عاد، إنه خليط، جزوا راسه. وبعد ماذا نصنع؟ نقاومهم يا نعماء، نقاومهم. كيف؟ إنهم الأقوى. وهل نسكت يا نعماء؟ لا بد من عمل. ننتظر يا أخي حتى نؤمر، إنه عمل كبير، لن نقوى عليه إلا بقوة الكلمة. لا بد من موعود يعلن الكلمة. الموعود فينا يا نعماء، إن هودا يحمل صفات الموعود بالكلمة. ولكنه لم يؤمر بعد بإعلانها يا أخي، فلننتظر حتى يؤمر. نعماء نعماء، انظري، ها هو الموعود يقبل من بعيد. خطواته مطمئنة، ملامحه قوة، ووجهه ينبئ بكلمة. يا قوم يا قوم، استمعوا إلى هود يقول. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.